يقدم فارس حميدة وعفروتو. أنا من حياتي بقيت مخنوق متقفلة ومش عايزة تروح. أنا من حياتي بقيت مخنوق متقفلة ومش عايزة تروح. ده حلم ولا كابوس يا ربي؟ انت من الأحزان همفوق. بنزف ولحم بيتقطع بنزف ولحم بيتقطع.